قلت على فكرة كمان 50 سنة التليفونات دي هتبقى لاسلكي. ايه ده؟ معجزة؟ ده تنبأ؟ ده كلام فاضي. في مؤشرات تجعلني استطيع ان اصل الى هذا. لكن مثلا قل لي انت، ما هو السبيل اللي من خلاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يصل مثلا الى ان يتنبأ بما يحدث الان في زمننا المعاصر، من امور مثلا ان الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، او اي اخبارات اخرى خاصة بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، او اي علامات، او اي كلام هو تكلم به بخصوص تكوين الكون، ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، او ايا كان كان عنده ايه اليات ممكن من خلالها يتحصل على هذا العلم. هرجع في النهاية واقول لك يا اخي، اخباراته عن الماضي والمستقبل والكون كان ممكن الجن يحصلوا عليه. ارجع مرة اخرى للتحدي، ارجع مرة اخرى للتحدي. فالمهم هرجع تاني واقول ان حتى لو في الكتب السابقة قصص مشابهة للمذكورة في القرآن، بتجد ان القرآن في تفاصيل معينة دقيقة بيختلف فيها مع الكتب السماوية السابقة. زي مثلا دايما بحب اقول قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا نوح والفلك مذكورة في القرآن، مذكورة في الكتاب المقدس، لكن القرآن الكريم بيختلف كثيرا في تفاصيل مع الكتاب المقدس. بالتالي ما ينفعش تقول ان القرآن نقل من الكتاب لانه بيخالفه. قصة سيدنا ابراهيم مذكورة في الكتاب، مذكورة في القرآن، لكن القرآن بيختلف في تفاصيل دقيقة، يبقى ما ينفعش تقول انه نائل. قصة سيدنا سليمان موجودة في التلمود وموجودة في القرآن، التلمود البابلي، لكن في اختلافات دقيقة ما بين القصة هنا وهنا، يبقى ما ينفعش تقول ان القرآن نائل. ما ينفعش. ما دام القرآن بيختلف بل يكذب، زي مثلا الكلام عن سيدنا سليمان، ربنا بيقول عن سيدنا سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليه ربنا قال وما كفر سليمان؟ علشان بيكذب المصادر القديمة، اهل الكتاب اللي بيقولوا ان سيدنا سليمان كفر وعبد الاصنام وبنى المعابد والكلام ده كله. طيب، يبقى اول نقطة في الاعجاز التحدي الالهي. تاني حاجة الامور الخاصة بالغيب المذكورة في القرآن، ودي تلات اقسام: اخبارات مستقبلة، اخبارات عن الامم السابقة، اخبارات كونية. بعدين ما في القرآن من دقائق التشريع، الاعجاز التشريعي في القرآن، ان الناس من خلال التجربة الانسانية اثبتوا ان التشريعات القرآنية هي الاصلح والاعدل والافضل للبشرية. في بعد كده نقطة من إعجاز القرآن، لكن ده نوع من أنواع الخبرة الشخصية، الأثر الذي يتركه سماع القرآن في النفس، صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. إن القرآن ثابت تاريخيا، ثابت بالخبرة الإنسانية، إن اللي بيستمع للقرآن بيتأثر بيه وبيجد فيه جمال وحلاوة. ده ثابت بتجربة الذين عندهم العلم اللي من خلاله بيتذوقوا القرآن. يشهد بهذا المؤمن والكافر.